الله صلى الله عليه وسلم. هنقرأ إن شاء الله من كتاب صيد الخاطر. فين من أول فين؟ واتكلم عن العزلة في موضوع كتير، مش من موضوع واحد أظن. كل كده صراحة كده وكل يفوز كده. أشرب شايا كي أنام وصاما بعلم بات لم أنمه شباكا. هذا البيت نفسه في الأخطاء من كفارة الله. حتى هذا موضوع العزلة بكرة في دعنا بنشوفه. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وصايا السلف للشباب، إعداد عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر غفر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى أن مرحلة الشباب مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان، لأنها مرحلة القوة والنشاط وسهولة الحركة وقوة الأعضاء وسلامة الحواس، بينما إذا كبر الإنسان تضعف منه حواسه وقواه. وقد أولى الإسلام هذه المرحلة اهتماما خاصا ورعاية عظيمة، وجاءت النصوص مؤكدة على عظم شأن هذه المرحلة وأهميتها، فقد حث نبينا صلى الله عليه وسلم على المبادرة لاغتنامها والحذر من إضاعتها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعبه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فمرحلة الشباب داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وحياتك قبل موتك. لكنه عليه الصلاة والسلام خص هذه المرحلة بالذكر لعظم أهميتها وكبير شأنها، فينبغي التيقظ لذلك وعدم التهاون بها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء يسأل يوم القيامة عن حياته بسؤالين: عن حياته عموما من أولها إلى آخرها، أو عن مرحلة الشباب خصوصا، مع أنه إذا سئل عن حياته فإن مرحلة الشباب داخلة فيها، لكنه يسأل يوم القيامة عنها سؤالا خاصا. ولهذا ينبغي على الشاب أن ينتبه لأهمية هذه المرحلة، ويتذكر دائما أن ربه عز وجل سيسأله يوم القيامة ماذا عمل فيها، إضافة إلى السؤال عن عمله في عمره كله المتضمن لمرحلة الشباب، لأنها مرحلة القوة والنشاط ويسر الحركة وقوة الأعضاء واكتمال الحواس. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب كما في الحديث السابق على اغتنام هذه المرحلة اغتناما عظيما، وأوصى عليه الصلاة والسلام أيضا أهل العلم والمعتنين بالتربية والدعوة والتعليم بالشباب، لأن الشاب يحتاج إلى عناية وملاطفة ورفق وتودد وتحبيب له في الخير وأهله، حتى لا يتخطفه أهل الباطل وأرباب المحرمات. ولهذا حرص الصحابة صلى الله عليه رضي الله عنهم على تحقيق هذه المعاني الجليلة، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث، فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا، أي تخلفوننا فيما بعد في تعليم الناس ودعوتهم إلى دين الله عز وجل. وكان يقبل على الشاب فيقول له يا ابن أخي إذا شككت في شيء فسلني حتى تستيقن، فإنك إن تنصرف على اليقين أحب إلي من أن تنصرف على الشك. من اللي قال كده؟ سيدنا أبي سعيد الخدري. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يشرب إذا رأى الشباب يطلبون العلم قال مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلم، خلقان الثياب جدد القلوب حلس البيوت ريحان كل قبيلة. ووصايا السلف رحمهم الله للشباب وعنايتهم بهذه المرحلة كثيرة جدا، وفي هذه الرسالة من وصايا السلف للشباب انتقيت جملة منها مع تعليق يسير على كل وصية. أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت في مملكة البحرين 1435 بجامع حمد كانو بمنطقة المهرب، ثم خرجت هذه المحاضرة وزدت فيها بعض الفوائد بعد مراجعتها، والله يجزي خير كل من شارك في إخراجه. الوصية الأولى عن أبي الأحوص قال فلا أبو إسحاق وهو عمرو السبيعي يا معشر الشباب اغتنموا أي شبابكم، قال لما تمر بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1000 آية، وإني لأقرأ البقرة في ركعة، وإني لأصوم أشهر الحرم وثلاثة أيام من كل شهر والإثنين والخميس ثم تلا وأما بنعمة ربك فحدث. قرأ قوله أقرأ 1000 آية في الليلة يراد به التقريب لا للتحديد، بمعنى أنه يختم القرآن في كل أسبوع مرة، وختم القرآن في كل أسبوع مرة هو دأب عن السابق. ختم القرآن في كل أسبوع مرة هو دأب عن السابق، يعني كل يوم كام؟ كل يوم حوالي 6 أجزاء، 5 خمسة في 36. وعن عمرو بن ميمون أنه كان يلقى الرجل من إخوانه فيقول لقد رزقني الله البارحة من الصلاة كذا ورزقني من الخير كذا. قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بعد إخراجه للأثرين السابقين فرحم الله عمرو بن عبيد السبائي وعمرو بن ميمون الأودي، فلقد نبه لما يرغب الشباب في العبادة. وفي الأثرين أيضا التربية بالقدوة، في الشاب يحتاج إلى هذا المقام حتى ينشط ويسهل عليه الامتثال، لكي ينبغي للمعلم أن يتنبه إلى حسن نيته وقصده حتى لا يقع في الرؤيا فيحبط عمله الرياء فيحبط عمله، لكن ينبغي المعلم أن ينتبه لحسن نيته وقصده حتى لا يقع في الرياء. يعني ممكن أحد يقول لك إيه ده، بيقول له أنا خلاص أسعى إلى رياء أنت مراهق، وأصدر رياء والأصدر هم يقتدوا يقتدوا الرياء ان هو يظهر او يظهر العمل الصالح كي يراه الناس فيمدحوه، ومش قصده ان هما يمدحوه، قصده ان هما يقتدوا به. فده حاجة كويسة. الوصية الثانية، الوصية الثانية، فكرنا بالشيخ محمد الشوف ربنا يمسيه بالخير، يقول لك لما تبقى جيب المصحف عايش مع القرآن، افتح كده من الليل اقرأ بقى 3 أجزاء 4 أجزاء اللي ربنا يفتح عليك. الوصية الثانية من جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن حماد بن زيد أنه قال: دخلنا على أنس بن سيرين رحمه الله في مرض فقال: اتقوا الله يا معشر الشباب، انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. وهذه وصية عظيمة جدا، وهي أن الشاب المقبل على طلب العلم وتحصيل الحديث ينبغي أن يكون تحصيله له على أيدي أهل العلم الراسخين الأثبات، أهل الدراية والبصيرة الأكابر في العلم، لا أن يأخذ العلم عن كل أحد، وإنما يأخذ العلم عن صاحب سنة رسخت قدمه فيها. فعن ابن شوذب رحمه الله قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وعن عمرو بن قيس الملائي رحمه الله قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وعن عمرو بن قيس رحمه الله قال: إن الشاب لا ينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. الوصية الثالثة ما جاء عن مالك بن دينار أنه قال: إنما الخير في الشباب. هذا تنبيه عظيم من مالك بن دينار رضي الله عنه لأهمية هذه المرحلة، وأن الشاب إذا أحسن استغلالها لا حصل خيرا عظيما، وأصبح ما حصله في شبابه راكزة وعمدة وأصلا ثابتا يبقى معه إلى مماته، نفعا لنفسه ونفعا لأمته ونصحا لغيره. بينما إذا لم يحسن ذلك أضاع على نفسه خيرية هذه المرحلة وبركتها. وعندما يجتمع للشاب قوة الشباب وفراغ الوقت ووفرة المال باليد فلهذه تكون مهلكة له، كما قال القائل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا انضم إلى قوة الشباب وفراغ الوقت ووفرة المال، أمر الرابع هو كثرة الفتن وقربها من الشاب وكثرة أبوابها. فهذه من أعظم المهلكات للشاب التي يجنى بها على مرحلة شبابه جناية عظيمة ويفوت على نفسه خير الشباب وبركته. فمالك بن دينار كان يقول: إنما خير في الشباب، تنبيها منه على عظم البركة والخير في هذه المرحلة إذا وفق الله الشاب وعانه على سبيلها له فيما يرضيه. الوصية الرابعة، من وصايا السلف رحمهم الله للشباب ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال: خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال: يا معشر الشباب، تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليفد بعضكم بعضا. قال: تعجلوا بركة هذا العلم، أي انتهزوا فرصة شبابكم واغتنموها لتحصلوا العلم، لأن الإنسان إذا كبر لا يكون عنده من النشاط والذاكرة والقدرة على الاستذكار مثلما هو في مرحلة شبابه، إضافة إلى ما يكتنفه من مسؤوليات وأعمال ومشاغل ومصالح، بينما الشاب ليس عنده شيء من ذلك. وأيضا فإن مرحلة الشباب تنقضي سريعا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. قوله: فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون، أي أن الشاب قد يؤمل أن يحصل من العلم كذا، وأن يحفظ كذا، وأن يقرأ من الكتب كذا، وغيرها من الأمور التي يؤملها فلا يحصل. ولكن إذا جاهد نفسه واستعان بالله وحرص على اغتنام مرحلة شبابه، فإنه بإذن الله عز وجل يحصل خيرا عظيما. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله: ليفيد بعضكم بعضا فيه حث للشباب على اغتنام لقاءاتهم ببعض بالفائدة النافعة وحسن تذاكر العلم. يعني المفروض من الفقه نتذكر الايه نتذكر العلم. موضوع المسؤوليات والحاجات دي كان في واحد صاحب معايا في الجيش اسمه صلاح كان متجوز وله ابن اسمه عفت تمام. فايه فهو بيقول لي ايه بيقول لي انت ما زهقتش من الجيش وكده؟ قلت له ان الموضوع عادي بالنسبه لي يعني. قال لي بس انا مش عادي يعني. حاسس ان هي الفتره دي فتره بتعدى عليا تقيله يعني. قلت له حاجه يعني حاجه طبيعيه يعني. انت عندك عفه انما انا ما عنديش عفه. فانت هي دي برضو انك انت شايل مسؤوليه انما انا مش ايه مش شايل مسؤوليه. كذلك مرحله الشباب ديت حاجه رئيسيه فيها ان يبقى في نشاط وفي ما تبقاش شايل مسؤوليه كبيره يعني. المفروض لو الانسان اغتنمها يحسك خير كتير انما الانسان لو فوتها هيندم بعد ذلك. ربنا لا يجعلنا يقول لك الوصية الخامسة عموم وصية السلف للشباب ما ورد عن الحسن البصري كثيرا ما كان يقول يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاطلبوها فكثيرا رأينا من طلاب الآخرة فأدركها مع الدنيا وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. وهذا تنبيه عظيم جدا من الإمام الحسن البصري للشاب بأن يجعل همه الآخرة وأن يعتني بتحصيلها وشغل وقته بما يقربه من ربه فإن فعل ذلك فإن الله عز وجل يمن عليه بنصيبه وحظ من الدنيا. ولا يفهم مما تقدم أن الإنسان يترك تحصيل ما يقيم دنياه ورزقه ومسكنه ومنبسه ويبقى عالة على الآخرين بل لا يضر المسلم أن يعمل ويفتح ويحصل المال ولو أصبح المال عنده كثير لكن الذي يضره أن تكون الدنيا همه وبغيته ومقصده ومبلغ علم كما جاء النبي أنه كان يقول في دعاه ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إنك انتصر ورثتك أغنياء خير من أن تصرهم على يتكففون الناس. فمن جعل همه الآخرة جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي رغمة. لكن من جعل همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله عز وجل. الوصية السادسة. بسم الله. الوصية السادسة ومن وصايا السلف رحمه الله للشباب ما جاء عن عقبة بن أبي حكيم قال كنا نجلس إلى عون بن عبد الله فيقول لنا معشر الشباب قد رأينا الشباب يموتون فماذا ينتظر بالحصاد إذا بلغ المنجل. المنجل آلة يدوية تستخدم لحصاد الزرع ويمس لحيته. قد رأينا الشباب يموتون فما ينتظر بالحصاد إذا بلغ المنجل. مراده رحمه الله أن من بلغ هذا السن حان له أن يحصد لأن الزرع إذا تم حان حصاده والذي كبر أيضا دنت منيته. فذكر لهم ذلك لينبههم ألا يغتر الإنسان برؤيته لمن أمد له في العمر لأن كثيرا من الناس يغتر عندما يرى بعض المعمرين ويظن أنه سيبلغ من العمر مثله فيفرط في كثير من الأمور ويسوف ويؤجل كما قيل يعمر واحد فيغر قوما وينسى من يموت من الشباب. وفي المعنى نفسه جاء عن الحسن البصري أنه قال ذات يوم لجلسائه وكان فيهم شيوخ وشباب يا معشر الشيوخ ماذا ينتظر بالزرع إذا بلغ؟ قالوا الحصاد. قال يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ. جميل. فينبغي للمسلم أن يكون حاله كما جاء في الأثر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا أمسيت فلا تنتظر الصلاة. دي جميلة جدا إن شاء الله. الحديث. لا حديث. موجود في الأربعين نبوي. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أنا أظن وصية عن عبد الله بن عمر. لا دي اسمع اسمع. النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمنكبه فقال أي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر. دي القول النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك سقمك ومن حياتك لموت. يعني الكلمة ديت موقوفة على مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتاب يجب على من لا يدري متى يبغضه الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر. وشاهد ذلك أنك إذا نظرت في الأسر فستجد المعمرين قلة، وأكثر من يموت يكون في مرحلة الشباب أو الطفولة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الوصية السابعة من وصية السلف للشباب ما جاء عن قابوس بن أبي ظبيان قال صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب من أنت من أنت، فلما سألهم قال على وجه الحس والتشجيع والتنشيط لهم إنه لم يبعث لنبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب، فنبههم على اهتمام خيرية الشباب وبركته وأنه الفرصة العظيمة للتزود والتحصيل واستغلال النشاط والقوة. وشكرا. الوصية التاسعة ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن جعفر قال كان ثابت البناني رحمه الله يخرج إلينا وقد جلسنا في القبلة فيقول يا معاشر الشباب حلتم بيني وبين ربي أن أسجد له، وكان قد حبب إليه الصلاة. يشير رحمه الله إلى أن بعض الشباب الذين يلتقون ويجتمعون في المسجد ويستغلون فرصة لقائهم بأصدقائهم في المسجد بالأحاديث الجانبية، ويكون إلى جوارهم من جاء المسجد ليعبد الله ويطمئن في صلاته ويخشع، فيحولون بينه وبين صلاته، فلا هم اشتغلوا في المسجد بالعبادة والذكر لله عز وجل، ولا هم تركوا من جاء ليعبد الله في المسجد أن يشتغل بالعبادة ويقبل عليها. ولهذا فمما يحتاج أن ينتبه له الشباب مراعاة حرمة المسجد ومراعاة حرمة ومكانة أهل المسجد لئلا يشغلهم بأمور جانبية عن العبادة والطمأنينة والخشوع في الصلاة، ناهيك عما استجد في هذا الزمان من وسائل الاتصال الذي يحمله الشاب في جيبه، فربما أشغل الناس في صلاتهم برنين هاتفه أو برد على الهدف أو نحو ذلك مما يحدث للناس تشويشا في صلاتهم وعدم الراحة والطمأنينة. تفضل. الوصية العاشرة ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن محمد بن سوقة قال لقيني ميمون بن مهران فقلت حياك الله، فقال هذه تحية الشباب، قل بالسلام أي سلم. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. أخرجه ابن السني في العمل اليوم والليلة برقم وانظر الصحيحة 316. من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وقولي هذه تحية الشباب أي أن بعض الشباب تستطيب نفسهم نوعا من التحية، ويرى أنه أجمل ما يكون عندما يلقى أخوان أو زملائه فيترك السلام ويهجره ويبدأ بعض التحيات التي رغب فيها ومال إليها، فربما اقتصر عليها وترك السلام وربما أتى بالسلام بعده. اشتا صاحب سأكل الوصية الحادية عشر ومن جملة وصايا السلف رحمه الله للشباب أيضا ما جاء عن أبي المليح قال لنا ميمون بن مهران ونحن حوله يا معشر الشباب قوتكم اجعلوها في شبابكم ونشاطكم في طاعة الله، يا معشر الشيوخ حتى متى؟ أوسع رحمه الله باستغلال قوة الشباب ونشاطه في طاعة الله عز وجل وما يقرب إليه. ثم قال: يا معشر الشيوخ، حتى متى؟ يعني حتى متى تنتظرون ولا تستغلون حياتكم في طاعة الله عز وجل؟ الوصية الثانية عشرة عن الفريابي قال: كان سفيان الثوري يصلي ثم يلتفت إلى الشباب فيقول: إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ أوصى سفيان الثوري الشباب وصية عظيمة باستغلال شبابهم في طاعة الله، فالشاب إذا لم يستغل مرحلة شبابه في السجود لله عز وجل فقد يضعف ويدخل في مرحلة من حياته يود فيها أن يسجد ولكن لا يستطيع بسبب ضعف قواه ومرض بدنه فلا يتمكن من السجود. ولهذا قال: إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ فمتى؟ الوصية الثالثة عشر. ما جاء عن ربيعة بن كلثوم أنه قال: نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال: يا معشر الشباب، أما تشتقون إلى الحور العين؟ هذا التفات بديع من الإمام الحسن البصري رحمه الله، يذكر فيه الشباب بنعيم الجنة وما فيها من ملذات ومسرات، والتي منها الحور العين الحسان، يتجدد بذلك النشاط والشوق إلى الجنة ونعيمها. وإذا قام هذا في قلب الشاب دفعه بعد توفيق الله تعالى إلى الاجتهاد في أعمال الآخرة والسعي لها. والله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المساء الرابعة عشرة ما جاء عن حسن البصري أيضا أنه قال: يا معشر الشباب، إياكم والتسويف، سوف أفعل قولي إياكم والتسويف. تعرف التسويف يعني إيه بالإنجليزي؟ بروكراستينيشن. ها؟ بروكراستينيشن كلمة كبيرة. دونت بروكراستينيشن. دونت بروكراستينيشن. التسويف والآفة التي أهلكت كثير من الشباب، كقول بعضهم: سوف أتوب، سوف أحافظ على الصلاة، وسوف أبر والدي، فلا يفعل ولا يبادر ولا يغتنم بل يؤجل ويسوف نفسه إذا حدثته بالتوبة أو المحافظة على الصلاة وغير ذلك. جاءته هذه الآفة وصرفته عن هذا الخير، ولا يزال يسوف ويؤجل حتى تفوته بركة الشباب. سلمك سام ناس سوف سوف أحافظ، سوف أغبر، سوف أتوب، فلا يفعل ولا يبادر ولا يغتنم بل يؤجل ويسوف نفسه إذا حدثته بالتوبة أو بالمحافظة على الصلاة وغير ذلك. جاءته هذه الآفة وصرفت عن هذا الخير، ولا يزال يسوف ويؤجل حتى تفوته بركة الشباب ويغتنم وقت بالخير. وربما أجل بعضهم بالتوبة إلى أن يصل إلى عمر ما بين حياته فتبغته المنية قبل أن يصل إلى ذلك العمر. الوصية الخامسة عشر ما جاء عن حفصة بنت ليه؟ لا أم راحت لهم. ليه؟ بكرة. ليه؟ بكرة العصر. مش احنا نطلع الحاجة بكرة العصر ولا انت؟ نطلع الحاجة بكرة العصر؟ بس ماشي ان شاء الله. هنجيب حاجة من هناك ولا هنجيب حاجة من هناك؟ منشوف هيجيبوا الحاجة اللي كانوا عايزين يجيبوا الحاجة، منشوف الدرار ونشوف الحاجة. بس إن شاء الله. ما جاء عن حفصة بنت سيرين أنها قالت: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني والله ما رأيت العمل إلا في الشباب. قولها: ما رأيت العمل إلا في الشباب، أي أن مرحلة الشباب من أعظم المراحل التي هي مرحلة الخير إن وفق الشاب بإذن الله سبحانه وتعالى ليغتنمها، بينما إذا لها عن اغتنام مرحلته واستهلك وقت شبابه في تتبع الملاذ والشهوات ومآرب النفس وحظوظها ولت أيام المحرمات والعياذ بالله واستعذبها فقد جنى على شبابه ومستقبله، كما قال القائل: مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا عذابا فصارت في المشيب عذابا، يعني كانت لذة في الشباب فساعة مشاب أصبح فالمآرب كانت في الشباب عذابا عذبا يعني، ويراها فاعلها حلوة فلما كبر في السن وجدها عذابا عليه ذلك، وذلك بسبب ما ترتب عليها من العواقب الوخيمة. فالشباب مرحلة عظيمة جدا في حياة المرء، ينبغي عليه أن يحسن اغتنامها وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على عدم تفويت خيرها وبركته، مستعينا بالله عز وجل، طالبا مدة عونه مده وعونه وتوفيقه، وأن يذكر نفسه بأن الله سبحانه وتعالى سائله عن هذه المرحلة سؤالا عظيما يوم يلقاه. هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كتاب جميل ده جدا على فكرة، اشترطت قبل كده. أولنا الصيد يقول لك: ما رأيت أسهل على قلب كثير من تضييع العمر، وهذا هو أنفس وجود الأنفس. قال حسن بصري: ابن آدم إنما أنت عيان، إذا مضى يومك مضى بعضه. قد رأيت أكثر العوام فكلهم يضيعون زمنهم الفارغ من انفاقه في حاجة كنا لا فائدة فيه، وربما كان فيما يجد اسما فإذا فرغوا دعوا للشطرنج أو بالنار أو بعض. كان عليهم الشطرنج ده هو كان حسنًا يا رباني هدري هو هو الميت 500 أو على طريقة تفرجون أو انظرون إلى ما نمر من النزاع ويطلعون طوال الليل في الأحاديث الفارغة من الرجيف وغيرها، ثم نظرت فإذا كثير من العلماء كلهم يضيع الزمان الشهيد في فنون آخر، فمن من يتصدر ويحب التردد إليه والهناء له بالأيام الشريفة كله: فلان ما يزورنا، فلان ما نراه. فإذا اجتمع عندهم الناس تحدثوا بما يضيع الزمان، ويحتاج هو لكثرة المعارف إلى مراعاة وقصور محفوظة. أما هذه أفعال من يعرف شرف العمر ولا مقدره، إنما العالم بالله سبحانه هو الذي يعرف شرف العمر، فلا ينفق منه لحظة إلا في طاعة ويتحنى من أن يضيع عليه الزمان، ولهذا هرب خلق كثير إلى العزلة. حفظا لوقت وخوفا من حقوق المخالطة، فالحذر الحذر من مجالسة الخلق، خصوصا من هو في غير الجنس، فإنه إن صار به إنسان معه شيء على غير جادة، وإن صار به في جادة العلم أو في أبا ونسبه إلى سوء الخلق والمعاشرة، وأقل ما تنتج المخالطة سماع الغيب. الغيبة. فأولى ما فعل العاقل الانفراد والعزلة عما يؤذي وجهد في سعادة المخالطة مع تقدير الله وجهده، فإن جهود الأنفاس لا قيمة لها ولا هي شيء فأولى ما فعل العاقل الانفراد والعزلة عما يؤذي. دي شروط جلوس مع الناس يعني وجاهدة في ساعات المخالطة مع تقليل الله وجهد جهد تقليل المخالطة، فإن جواهر الأنفاس لا قيمة لها ولا هي شيء عنه أبدا. جواهر الأنفاس لا قيمة لها، يعني لا قيمة لها، يعني ملاش ثمن ولا من غلاوتها ما لا تقدر بثمن. يعني الوقت يعني ما يقدرش بسبب النفس وعنده بالنفس. جواهر الأنفاس. مفيش حاجة تعوض ولا شيء. مش كنت جالب بقى يعني شو قلت يا جلوس مع الناس. يقول لك يا جنة التعليقات بتاعتهم الجميلة. هما هو كل برج. برج خمس. مع فرق. بيقلب الخروف. بيمام زي الخروف زي اللي بيمام. بيندى عليا بالمام. انت عايز في البرج اثنين ولا؟ برج خمس. تعلم اثنين في البرج؟ لا واحد هو بيجي يجيب او يستلم خدمة. اه طب تقول معي تونسه مثلا؟ لا يا عم هو واحد بس في الفور. يعني هو بيجيب لك الاكل يعني تاكله سوا؟ طب لو انت صايم بجيب بحطه في الطبق بقى. بس كده؟ طب انا بقول له ما تجيبوش بريحته يعني. فين العزلة اللي فاتت هنا فين؟ مش عارف تبدأ على فكرة ممكن تتعامل كمرجع في العلوم التربوية. تاخد مثلا منه في علم النفس في علم الاجتماع في 500 حاجة العزلة اللي كنت مش عارف 529 ولا 39 اللي يمسك الكتاب ده يجيب ايه باب النكاح على طول علم الخنطة. بعد ما قلنا في الاعتكاف فكر السؤال اللي هو الشيخ السؤال الرباني الشيخ كان معنا في الاعتكاف انا عارفه يا عام فكر شكل بس شيخ كان مركب نفسه حاجة كده الرباني اسمه مجدي مجدي شيخ مجدي الرباني بس ده احسن من اللي هو معاه. ايوه طبعا ده بحر لقده مرتين اظن التاني كان مبلغ واحد كان قد ده بقى هو اكبر سنة الأخ من الرضاعة بيارس بيارس من أخوه لا يرس منه يقرأ في تفسير سورة النساء علم الموريس ده صراحة ما تدش فيه. فيه حتى في التفاعل الفكر الميسر يكون عمل سبعين مش عارفوش حاجة بتضحين بسيطة جدا لذلك بقول لك كان الشيخ الألبان الله يرحمه لما كان يسأل في الموريس كانش بيتكلم فيه خالص واحد مقصر في علم الموريس ممكن بقى تسأل البحر الشيخ عمل الشوك لو الأخت من الرضاع يقع عليها كما يقع الأخت يعني مثلا يبيح لها النظر وكده عادي يسلم عليها عادي بس لح كان واحد طرد واحد يعني وهي متجوزة هو راح زار طرده عشان طرده قال له ما عادش تبيح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني هي تبقى محرمة على أخوها زي هو بالظبط يعني. يعني حماه طرد ولا ما عادش يجي بيحترق الكوش. بقول لك حتى تعرف لبن الفحم المسألة دي تخيل مثلا واحد اسمه محمود متجوز واحد محمود متجوز ايه واحد فالواحدة ديت سلوى مثلا محمود متجوز سلوى فسلوى خلفت ايه انجي تمام وسلوى ديت رضعت علش تمام فمحمود اتجوز سلوى سلوى خلفت انجي بقت اخت علي انجي بقت اخت ايه علي في الايه في الرضاعة ماشي ماشي دلوقتي حالا انجي بقت اخت علي في الايه في الرضاعة المسألة بقى ايه محمود كان متجوز سلوى وكان متجوز كمان مثلا لا نهى كان متجوز سلوى وكان متجوز ايه نهى تخلف من نهى خلف من نهى مثلا ايه منى ماشي يبقى منى وعلي ايه وضعهم محرمين على بعض ولا لا قول كده يا محمود محمود جن هتقلم كده قول بس محمود انا فاهم خلاص محمود متجوز ايه واحد محمود جم متجوز اثنين محمود متجوز اثنين تمام فواحده منهم رضعت واحد واحده من ديات رضعت واحد وواحده ثانيه خلفت واحدة. واحدة. واحدة. الواحد والواحدة دول ينفعوا يتجوزوا؟ أكمل يعني الزوجات مختلفة؟ اه. لا ينفعوش يبقوا اخوات، ليه؟ لأنه يشتركوا في لبن الفحل. اه. لبن الفحل ده يحرم. لأن المسبب للبن واحد. واحد. المسبب للبن بتاع سلوى ده هو الشخص ده، والمسبب للبن بتاع ده هو واحد برضه تمام فاصبحوا زي الاخوات في الرضاعه يا الله ما انا اعرف نافع عند العزله عن الخالق وخصوصا للعالم والزاه فان صفحه كلام 580 فانك لا تكاد ترى الا شامتا بنكبه او حسودا على نعمه على نعمة أو من يأخذ عليك غلطاتك فيا للعزلة ما ألزها سلمت من قدر غيبة وأفات تصنع وأحوال المداجاة اللي هي المباراة وتضيع الوقت ثم خلا فيها القلب والفكر بعدما كان مشغولا عنه بالمخالطة فدبر أمر دنياه وآخرته فمثله كمثل الحمية يخلو فيها المعية بالأخلاط فيزي بها يعني أنت بقول لك أما أنت تخلو بنفسك وتفكر في حاجات فأمر أخرتك يعني فأمر كمسي الحمية يخلو فيها المعية حمية دي زي الرجيم يعني يخلو فيها المعية بالأخلاط فيزي بها وما رأيتها مثل ما يصنع المخالط لأنه يرى حالته الحاضرة من لقاء الناس وكلامهم فيشتغل بها عما بين يديه فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف فجلس أقواما فشغلوا بالحديث حتى ضرب البوق وما تزود فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلام شر مخاطك ثم لا عزلة على الحقيقة إلا العالم والزاد فإنهما يعلمان مقصود العزلة وإن كان لا في عزلة أما العالم فعلمه مؤنس وكتبه محدثة والنظر في سير السلف مقومة والتفكير في حوادث الزمان السابق فرجته فإن تلقى بعلم إلى مقام المعرفة الكاملة بالقرآن سبحانه وتشبث بأزيال محبته وتضعفت لذاته واشتغل به عن الأكوان وما فيها فخلى بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه. وكذلك الزاهد تعبده أنيسه ومعبوده جليسه، فإن كشف لبصر عن المعمور معه غاب عن الخلق وغاب عنه. إنما اعتزل ما يؤذي فهما في الوحدة بين الجماعة. فهذان رجلان قد سلم من شر الخلق وسلم الخلق من شرورهما، بل هما قدوة للمتعبدين وعالم للسالكين. ينتفع بكلامهما السامع وتجري موعظتهما المدامع وتنتشر هيبتهما في المجامع. فمن أراد أن يتشبه بأحد فليصابر الخلوة، وإن كرهها ليثمر له الصبر العسل. وأعوذ بالله من عالم مخالف للعالم، خصوصا لأرباب المال والسلاطين، يختلب ويختلف. فما يحصل له شيء من الدنيا إلا وقد ذهب من دين أمثاله. ثم أين الآفة من الذل والفساق؟ فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا يدري ما المراد به. فكانوا به وقد وقع في بادية جرز وكفر أمل مهلك في تلك البلاد. وكذلك المتزهد إذا خلط وخلط وخلط إذا خلط وخلط فإنه يخرج إلى الرياء والتصنع والنفاق، فالوقوت والحظان للدنيا ونعمها تحصل له وللآخرة. فنسأل الله خلوة حلوة وعزل عن الشر لذيذة يستصلحنا فيها لمنجاته ويلهم كل منا ترى لمنجاته أنه قريب منه. هو أي كلام يوم إيه؟ يوم الدعاء. برضو ده باب ثاني الدعاء. تيجي هنا برضو يستعز مثلا، تيجي هنا مثلا هنا يخلص هو ما جاش بيجي ده في الآخر يعني. أنا أفراد أفراد كلامه. بيجي ده في آخر كلامه ودعاء. دي زي ما بقول كده خواطر خواطر. العقل المسلمين خواطر كده سيد الخاطر. تعليق بقى قال لك ايه؟ العزلة. العزلة لا يشعر بلذة العلم إلا من عزل عن الناس وكسرة مخلات الناس، خصوصا زاوية النار وستان تجلب للذة تشتت الفكر والقلب. وربما جلست مع الناس فانشغل فكرة في قلبك ما يفعل، مثل الرجل الذي في سفرا فترك السفر وجلس يسمع حكاوي ونسى ما تقدم من المكان بيقرأ. إنما يرد رسول السفر يخبر أنه سوف يسافر. إذا أراد سفرا ورّب غيره حاجة، يعني مثلا رايح غزوة مثلا معينة يروح مثلا في المكان الفلاني، لا يوري بحاجة تانية يعني. عشان مثلا لو في جواسيس أو في منافقين أو كده ما يعرفوش ده إلا في غزوة تبوك بسبب شدة الحر أو شدة ما غزوة العسرة. فقالها مباشرة يعني. ودي تشوفها في حديث مين؟ حديث طويل أنت قرأته، سيدنا كعب بن مالك قال اللي خلفه السلسة اللي خلفه حديث يعني فيه فوائد عظيمة ما شاء الله. سيد رأيت كثيرا من المغفلين يظهر عليهم السخط بالأقدار. انت قرأت الكبير؟ دول مضاف يعني. مفيش معايا. ثلاثة مكرمة. ينبغي لمن عرف شرف الوجود أن يحصل أفضل الموجود. حلو. ينبغي لمن عرف شرف الوجود أن يحصل أفضل الموجود. وهذا العمر موسم والتجارات تختلف. العامة تقول عليكم بما خف حمله وكثر ثمنه، فينبغي للمستيقظ ألا يطلب إلا الأنفس وأنفس الأشياء في الدنيا معرفة الحق عز وجل. فمن العارفين السالكين من وافى في طريقه بغيته في السفر، ومنهم من همته متعلقة بطلب ربحه، ومنهم من ينظر إلى ما يرضي الحبيب فيجلبه إلى بلد المعاملة ويرضي ويرضى بالقبول ثمنا، ويرى أن كل البضائع لا تفي بحق الخفارة، الخفارة يعني العهد والذمة. ومنهم من يرى لزوم الشكر في اختياره هذا السلوك دون غيره فيقر بالعجز. وقد ارتفع قوم عن هذه الأحوال فرأوا مجرد التوفيق يشغلهم عن النظر إلى العمل، أولئك الأقلون عددا وإن الأعظمين قدرا أقل نسلا من عقاء المغرب. ليس في الدنيا عيش إلا لعالم أو زاهد، بل قد يقع في صفاء حالهما كدر، وهو أن العالم يشتغل بالعلم أو الانقطاع عن الكسب، وقد يكون له عائلة فربما تعرض للسلطان ففسد حاله، وكذلك الزاهد. فينبغي للعالم والعابد أن يتحرك في معاش كنسخ بأجرة أو عمل خوص، وإن فتح له باب له بشيء اقتنع باليسير فلا يستعبده أحد، كما كان أحمد بن حنبل له أجرة لعلها لا تبلغ دينارا يتفوت بها، متى لم يقنع أفسدت مخالطة السلاطين والعوام دينه. وفي الناس من يريد التوسع في المطاعم، ومنهم من لا يوفقه خشن العيش، فهيهات أن يصح الدين مع تحصيل اللذات. وإذا قنع العالم والزاهد بما يكفي لم يتبذل أحدهما للسلطان ولم يستخدم بالتردد إلى بابه، ولم يحتج الزاهد إلى تصنع. والعيش اللذيذ للمقطع الذي لا يتبذل به ولا يحمل منه. طب المفروض الشعر الواحد يقرأ إيه ولا إيه؟ 551. فصل يتضمن وصية الكهول والأشياخ. ممن؟ اعلموا أن حفظ الكهل نفسه من الانطلاق في الجماع متعين، وحفظ الشيخ يضاهي الواجب، فإن امتناع الكبير من الجماع يبقي قوة في بدنه مدخرة للشدائد، فمنها أنه إذا نزل به مرض وطال افتقر إلى قوة تنفق عليه وتطعمه، فإذا لم يجد الضيف إلا خبز العائلة فتناوله جاعة العائلة، وكذلك إذا لم يجد المريض قوة مدخرة فإنه يتلف عجل. وهذا الذي يسمونه أطباء البحران، معناه أن القوة تقاوم المرض في تلك الليلة، فإن غلبته أصبح المريض إلى العافية، وإن غلبها هلك لا محالة. فليدخر الشيخ قوته، فالحاجة إليها شديدة، فإنه لما كان شابا كان يكسب من القوة ما يكفي النفقة ويتحمل التبذير ويحتمل التبذير، فأما الشيخ فحالته لا تحتمل ذلك. حلو والله. هو الإنسان هو كبير ما أبلها من لا يعلم متى يأتيه الموت وهو لا يستعد للقاء. نحن كرامة دي بعين كرامة طيب أيوة كرامة دي تأملت عجبا وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. كل شيء نفيس غالي يطول طريقه طويل عشان تحصله لازم تتعب. زي ايه كده؟ زي العلم. العلم هو الفجر. فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. حتى قال بعض الفقهاء بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. عندكم هريسة في الجيش؟ سعد بيجي عندنا هريسة في الجيش جاي كده مرة ومرة ونحو هذا تحصيل المال فإنه يحتاج إلى المخاطرات والأسفار والتعب الكثير. وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود فإنه يفتقر إلى جهاد النفس في بذل المحبوب وربما آل إلى الفقر. وكذلك الشجاعة فإنها لا تحصل إلا بالمخاطرة بالنفس. قال الشاعر لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفتر والإقدام قتال. ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة فإنه يزيد على قوة الاجتهاد والتعبد أو على قدر وقع المبذول من المال في النفس أو على قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع النفس من الجزع. وكذلك الزهد يحتاج إلى صبر عن الهوى والعفاف لا يكون إلا بكف الشر. ولولا ما عانى يوسف عليه السلام ما قيل له أيها الصديق ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها. فهم يبالغون في كل علم ويجتهدون في كل عمل ويثابرون على كل فضيلة فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون وأكمل أحوالهم وأعرضهم عن أعمالهم فهم يحتقرونها مع التمام ويعتذرون من التقصير. ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر عن التوفيق لذلك على التوفيق لذلك. ومنهم من لا يرى ما عمل أصلا لأنه يرى نفسه وعمله لسيده. وبالعكس من المذكور عن أرباب الاجتهاد حال أهل الكسل والشره والشهوات فلئن التزلوا بعاجل الراحة لقد أوجبت ما يزيد على كل تعب من الأسف والحسرة. ومن تلمح صبر يوسف عليه السلام وعجلت ماعز بان له الفرق وفهم الربح من الخسران. ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معاناة الشدائد. نيل الدر من البحر بعد معاناة الشدائد. ومن تفكر فيما ذكرته مثلا بانت له أمثال. فالموفق من تلمح قصر الموسم المعمول فيه وامتداد الزمان الجزاء الذي لا آخر له فانتهب حتى اللحظة وزاحم كل فضيلة فإنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها. أوليس في الحديث يقال للرجل اقرأ ورقة فمنزلك عند آخر آية تقرأها. فلو أن الفكرة عمل في هذا حق العمل حفظ القرآن عاجلا. في صفحة تانية كنت كاتب فيها بس مش معانا. لا طبعا لا نسيت عنها. لا يصلي لا يصلي العاقل من يحفظ جانب الله جانب الله عز وجل وإن غضب الخلق. وكل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الله يقلب الله قلب الذي قصد أن يغضيه فيسخطه عليه. قال المأمون لبعض أصحابه: لا تعصي الله بطاعتي فيسلطني عليه. لا تعصي الله بطاعتي فيسلطني عليه. ولما بالغ طاهر بن الحسين فيما فعل بالأمين وفتك به وصلب رأسه، وإن كان ذلك عن إرادة المأمون ولكن بقي أثر ذلك في قلبه، فكان المأمون لا يقدر أن يراه. ولقد دخل عليه يوما فبكى المأمون فقال له طاهر: لما تبكي؟ لا أبكى الله عينك، فلقد دانت لك البلاد. فقال: أبكي لأمر ذكره ذل وسره حزن، ولم يخلو أحد من شجن. فلما خرج طاهر نفذ إلى حسين الخادم 200,000 درهم وسأله أن يسأل المأمون لما بكى. فلما تغدى المأمون قال: يا حسين اسقني. قال: لا والله لا أسقك حتى تقول لما بكيت حتى دخل عليك طاهر، لما بكيت حين دخل عليك طاهر. فقال: يا حسين، وكيف عنيت بهذا حتى سألت عنه؟ قال: لغمي بذلك. قال: يا حسين، أمر إن خرج من رأسك قتلته. قال: يا سيدي، ومتى أخرجت لك سرا؟ قال: إني ذكرت أخي محمدا ومناها له من الذلة، فحنقنتني العبرة فاسترحت إلى إفاضتها، ولن يفوت طاهرا مني ما يكره. فأخبر حسين طاهرا بذلك، فركب طاهر إلى أحمد ابن أبي خالد فقال له: إن المعروف عندي ليس بضائع، فغيبني عن عيني. عزيت له يعني عشان أتلقه، فغيبني عن عينه. قال: سأفعل. فدخل على المأمون فقال: ما بت البارحة. قال: ولم؟ قال: لأنك وليت غسان بن عباد خراسان، وهو ومن معه أكلة رأس، فأخاف أن يخرج خارج من الترك فيصطلمه. قال: فمن ترى؟ قال: طاهر بن حسين. فعقد له عمل حوار ان هو عايز ينقذه من الموت اللي هو شغال عنه ده، عايز يقتل المؤمن، عايز يقتله. فراح قال اللي هو شغال عنده المأمون، قال له ايه؟ قول له ايه؟ قال له ايه حوار ان ايه عشان ما يقتلنيش. فقال له ايه؟ هو عنده اكله ولازم يخرج يعمل عشان يفلت من الموت بتاعه، وامر بقتله. فعقد له فمضى، فبقى مدة ثم قطع الدعاء للمأمون على المنبر يوم الجمعة. فقال له صاحب البريد: ما دعوت لأمير المؤمنين؟ قال: سهو فلا تكتب. ففعل ذلك في الجمعة الثانية والثالثة. فقال له: لابد أن أكتب لئلا يكتب التجار ويسبقوني. قال: أكتب. فكتب. فدعا المأمون أحمد بن أبي خالد وقال: إنه لم يذهب علي اغتيالك في أمر طاهر، وأنا أعطي لها عهدا إن لم تشخص حتى توفيني به كما أخرجته من قبضتي لتذمن عقباك. فشخص وجعل يتلوم في الطريق ويعتل بالمرض، فوصل إلى الري وقد بلغته وفاة طاهر. قلت: ولما خرج الراشد من بغداد وأراد تولية المختفي، شهد جماعة من الشهود بأن الراشد لا يصلح للخلافة، فنزعوه وولوا المختفي. فبلغني أنه ذكر للمختفي بعض الشهود فذمه وقال: كان في من أعان على أبي جعفر. وعلى ضد هذا كل من يراعي جانب الحق والصواب يرضى عنه من سقط عليه. ولقد حدثني الوزير بن غبيرة. عرف الوزير بن غبيرة؟ كان مكتوب على كتاب كلمة الزمان عند العلماء على الغلاف بتاعه بيت شعر. قال الوزير الصالح بن غبيرة: والوقت أنت شمعويك بحبه وأراه أسلم عليك يا رب. ولقد حدثني الوزير بن غبيرة أن المستنجد بالله كتب إليه كتابا وهو يومئذ ولي عهد، وأراد أن يستره من أبي قال: فقلت للواصل به: والله ما يمكنني أقرأه ولا أجيب عنه. فلما ولي الخلافة دخلت عليه فقلت: أكبر دليل على صدقي وإخلاصي أني ما حابيتك في أبيك. فقال: صدقت أنت الوزير. وحدثني بعض الأصدقاء أن قوما ألحقوا إلى المخزن بعض دين لهم ليستخلص، فقال المسترشد لصاحب المخزن: خلصه لهم وخذ ما ضمنوا لنا. وكان القاضي هنا ابن هبيرة وما رضيش يحكم لابن الوزير ابن الحاكم. بعدين لهم قالوا استاذ خلصوا لهم وخذ ما ضمنوا لنا. فاحضر ابن الوطبي وعرض الامر عليه فقال هذا امر بظلم هذا امر بظلم وما احكم فيه. فقال ان السلطان قد تقدم. قال ما افعل. فاحضر قضيا اخر فبت الحكم. فاقدر الخليفه بالحال فقال اما ابن الوطبي فيشكر على ما قال واما الاخر فيعزل. شفت عشان وحده وذلك لانه بنى له ان الحق ما قاله ابن الوطبي. فكذلك ما طلبه السلطان من أن يلقب ملك الملوك فاستفتى الفقهاء فأجاز ذلك وامتنع من إجازته الماوردي فعظم قدره عند السلطان. ومثل هذا إذا تتبع كثير فينبغي أن يحسن القصد طاعة الخالق وإن سخط المخلوق فإنه يعود صغيرا ولا يسخط الخالق فإنه يسخط المخلوق فيفوت الحظان جميعا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي في يده قلوب الخلق. فإذا أرضيت الله أرضى عنك الإثم أرضى عنك الناس. تأملت حالة تدخل تدخل على طلاب العلم وتريد الغفلة عن المقصود. راح أرسم على الكتابة خصوصا المحدثين ويستحل درجة زمنهم على عن أن يحفظوا ويفهموا فيذهب العمر وقد عروا عن العلم إلا اليسير. ومن وفق جعل معظم الزمان مصروفا في الإعادة والحفظ وجعل وقت التعب من التكرار للناس فيحصل له المرور. يعني خلى الوقت كمان وفق جعل معظم الزمان مصروفا في الإعادة والحفظ وجعل وقت التعب من التكرار والنسخ فيحصل له المراد. ورغم من موفق من طلب المهم فإن العمر يعجز عن تحصيل الكل وجمهور العلوم الفقه. وفي رأيي يعني إن الفقه أحسن حاجة تتعلمها. وفي الناس من حصر له العلم وغفل عن العلم وابتداه وكأنه ما حصر شيئا نعوذ بالله من خلاله. يعني أقول لك وفي الناس من حصر له العلم وغفل عن العمل وابتداه وكأنه ما حصر شيئا نعوذ بالله. أقول لك الحفظ أهم حاجة يعني طول العمر. ولما تتعب لما تتعب تكتب. جميل جميل. لازم تشور الناس وكده أشد الناس تقريبا من العمل بقدرة وطاعة من غير التثبت ولا استشارة خصوصا في المنجب الغضب وأنه يزيد طلب الهلاك أو يستتبع مدى العظيم. وكم من غضب فقتل وضرب ثم لما استكن غضبه بقى طول ظهره في الحزن والبكاء. يقول لك كم من عند تم راح تغضب وقتل وضرب ثم لما سكن غضب بكى طول ظهره في الحزن والرجاء والندم والغالب في القاتل أنه يقتل فتفوت الدموع على صوره. وفي ذلك من عرضت له شهوة فاستعشى لذتها ونسع عقوبتها فكم من ندم يتجرعه في بكى عمره. واعتاب مستبورا بعد موته وعقاب لا يؤمن وقوعه وكل ذلك اللذة لحظة كانت تبرك. الله الله تصب في كل الأمور ونزل في عقوبة خصوصا غضب المصير للخصومة وتعزيم الفرق. يعني ما تنفعل شيء شد الانفعال عشان ما تندمش بعد كده. يقول لك ماذا تكامل العقل فقدت لذة الدنيا فتضاءل الجسم وقوى السقم فتضاءل الجسم وقوي السقم واشتد الحزن لأن العقل كلما تلمح العواقب أعرض عن الدنيا والتفت إلى ما تلمح ولا لذة عنده شيء من العاشر وإنما يلتز أهل الغفلة على الآخرة ولا غفلة لكامل العقل ولا غفلة لكامل العقل لهذا لا يقدر على إخلاص القلب لأنهم كأنهم من غير جنس. كما قال الشاعر ما في الطيار أخ وجد متعلقه حديث نجد ولا حل من جاهل. كان دماغه عالية يعني عن صفحات الخلق. هم دي مش من جنس. لا. من غير تاني. في باب جميل جدا يا احمد في كتاب قمة الزمن عن عن الشباب والشيخوخ يوم نقراه نكتفي بهذا القدر في هذا بقول لك ينبغي لحدث لس الكسل فانه محتال على سلكة الزمان الكسل كسل لسه فإنه محتل على سلطة الزمان ينبغي العقل أن يحتاج إلى غاية ما يمكنه فإذا جرى القدر محتاج إلى نيله والاعتراض ينبغي من كل شيء يمكن يعني أنت تأمن نفسك يعني وأفضل عدة لذلك واجب هذا يكون في كل حال فقد قص رجل زخره فجار عليه فخمست يداه فمات يعني بيقص ظهره فجار عليه مثلا مقص مصدي ف خبصت يداه ومرة شيخنا أحمد الحاج وهو راكب في مكان ضيق فقطع على الفرج فانعصر رواده فمرض فمات يعني كان يركب الحصان فشده كده فالحصان طار كده قلبه وكان يحيى بنزار شيخنا يحضر مجلسه قد ترك عليه السكن الأذن فقطع تركيا فمص أذنه فجرى شيء من مخه تماما مش عارف ايه التركية ده هو كان اذنه سمع ضعيف فاستدعى حد بين تركيا بقوي السمع او كده يقول لك فمص مخه عقل مات يعني هو ما ماتش من المرض ومات من العلاج وانزل الى احتراز رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حائط الماء في اصل ضعيف فينبغي أن يحترس بالكسب في زمان شبابه الادخار بزمن شيبه ولا ينبغي أن يصف بمعامل إلا بوصيك أو شيء حاجة تنضع عليها يعني ولو هي مع حاجة ممضية ممكن تخش السجن عمرك كله بسبب إن حاجة بسيطة جدا ويبادر بالوصية مخافة أن يتركه الموت ويحترس من صديقه فضلا عن عدوه ولا يصف بموادة من قد أذاه هو يعني أقرب الأقرباء لك ممكن يبهدله ولا يصل مودة من قد أذاه هو فإن الحب يعني مثلا بينك وبين واحد عداوة واحد يبينك إن الدنيا رايقة وقوم واخدك في الرطام وإحنا أصدقاء وحبايب وقوم واخده استغفلة فإن الحقد في القلوب قلبه يزول ولا يحترس من زوجته فربما أطلع على سره ثم طلقها فتأذى لما تفعل به وقد كان ابن أفلح الشاعر يكتب رئيسا في زمن مسترشد في عالم وزارة بوابه اتفق أنه صرف بوابه تنمى عليه ونقل الضرار. يعني كان شاعر كان عنده بواقي في البيت يعني كده، فما كانش كان بيه بيقول شاعر في الحاكم هو مش كويس مش كويس. فعلم بذلك بوابه واتفق أنه سرق بوابه، فنم عليه ونقض الدار. يعني الباب ده لما هو اتخانق مع صاحب البيت وطرده، فقام راح قال الحاكم قال له ده بيقول كذا وكذا وكذا، أما هدمه داره. وأما كل أن يحترس بأخذ العدة وتحقيق التوبة قبل أن يهجي المال من الجوم وليحذر من لص الكسل، فإنه محتال على سلطة الجنة. النوم لا لسه تكسل نفسه تكسل بأمان بس. يعني أقول لك احترم شبابك سواء في حاجة صالحة، يعني ما مش بعمل مثلا هل عنده 60 سنة وروح اشتغل في شغلانة تقيلة عشان يحصل لكل مقام المقام. نكتفي بهذا القدر هنا، الحمد لله رب العالمين.